في داخلي صرخة كنيتها في الصدر، يمكن لو أطلقتها والغيت تصميتها، حست شواطي الخليج بحرها من قطر، لعماق بحرينها والحايط كويتها، وبلاد زايد من الظفرة لمينا صقر، وعمان من حد مسقطها لثمريتها، أمثال ما خلد الرومان قوس النصر، خلت حزن ملا الدنيا ومليتها، حزن يليق بوداع أمي ولا له كثر، مبيضة منه عيني قد ما بكيتها،